you الله يستعليك. الله يزيدك يا مولانا. من الله يزيدك. الله يستعليك. إذا كده. أتحى كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الله عليه Yeah. بس عليك. نعم بس عليك. نعم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Yeah.